نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. الآية، هذه الآية بيان من الله جل وعلا وعباده في بيان ضلالات المشركين وأنهم ضلوا في جميع تصرفاتهم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. الحرث الزروع، والأنعام بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. جعلوا لله نصيبا ولآلهتهم وشركائهم وما يعبدونه من دون الله ومع الله نصيبا. فكما كان لله يصرفونه لذوي القرابة منهم والفقراء ونحوهم، وما كان لشركائهم يصرفونه على سدنة آلهتهم وما يقدمون لها من قرابين وذبائح. وجعلوا لله مما ذرأ يعني خلق وأوجد، فهو جل وعلا الخالق الموجد لهذه النعم لعباده، ومع ذلك فهو الموجد ويصرفونها لغير الله جل وعلا. فقالوا هذا لله بزعمهم، مجرد زعم، وإلا فلا يصل إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه جل وعلا وشركه. ولكن هذا مجرد زعم، يقول هذه الأنعام لله وهذه الأنعام للآلهة، هذا الزرع لله وهذا الزرع للآلهة، وهذا القسم النصيب لله وهذا القسم النصيب للآلهة، فيقسمون قسمة جائرة، ثم بعد هذه القسمة الجائرة ما كان لله قد يصرف لآلهتهم، وما كان لآلهتهم فلا يصرفونه إلى الله، لأنهم يقولون الآلهة ضعيفة والله غني، وصدقوا في غنى الله جل وعلا، فهو غني عنهم وما يقدمونه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تعرف جهالات المشركين فقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام من بعد 130 آية، ينكشف لك سوء تصرفاتهم وجهالاتهم، وأنهم مع الشرك بالله والعياذ بالله لا تدبير لهم ولا نظر ولا تأمل، فيقولون هذا لكذا وهذا لكذا، ثم قد يصرفون ما كان لله لآلهتهم، ولا يمكن أن يصرفوا ما كان لآلهتهم لله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والزروع والأنعام بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ويقولون هذه سائبة وهذه كذا وهذه كذا نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، يعني ما صدقوا في قولهم لله، وإنما هو مجرد زعم، وهذا لشركائنا يعني لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله ومع الله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان للآلهة ما يمكن أن يصرف لله تبارك وتعالى، وإنما يصرف للآلهة، ولو دخل شيء من حق الله في نصيب الآلهة تركوه، ولو دخل شيء من حق الآلهة في نصيب الله تبارك وتعالى استخرجوه، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لا يصرف في حق الله تبارك وتعالى، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فقد يصرف إلى شركائهم ما كان لله، قد يذهب بعضه لآلهتهم، ساء ما يحكمون، هذا حكم سيء وحكم جائر، والله جل وعلا هو الذي ذرأ هذه الأشياء، وهو الذي خلقها، وهو الذي أعطاهم إياها وتفضل بها عليهم، ثم بعد هذا يقسمون ما أنعم الله به، يجعلون شيئا لله وشيئا للآلهة، وهذا من سوء تدبيرهم وسوء حكمهم وظنهم بالله جل وعلا. والعرب والعياذ بالله عندهم جهالات عظيمة، ما يهتدي المرء إلا بالإيمان، وإلا فالكفر ظلام وجهالة، ويتصرف الجاهل الظالم تصرفات يسخر منه الصبيان، يعني يأتي كبير القوم وأميرهم ويسجد للوح أو خشبة أو طين أو تمر، هذا ما يليق بعاقل، السجود ما يناسب عبادة وتذلل وخضوع إلا للخالق جل وعلا، الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، جهالة عندهم وقساوة قلوب. يأتي أحدهم إلى امرأته فيقول لها: جملي هذه البنت، أم 6 سنوات، السنة 6 أريد أن أذهب بها إلى أخوالها تسلم عليهم، فتجملها وتحسنها وتسلمها له، فيذهب بها وقد أعد حفرة في البرية، فيوقف على الحفرة ويقول: انظري انظري ماذا في قعر الحفرة، فتنظر فيدفعها ويهيل عليها التراب وهي حية والعياذ بالله. قلوب قاسية جاهلة ما تتنور وتلين وتتحسن إلا بالإسلام والإيمان. فكثير ممن ينتسب إلى الإسلام يصلي ويصوم ويبادر إلى المسجد، فإذا انتهى من الصلاة توجه إلى القبر الفلاني أو للسيد الفلاني أو الولي الفلاني وبدأ يضرع وينشده ويسأله ويستغيث به، هذا الشرك الأكبر، شرك أكبر مخرج من الملة، يفسد الصلاة ويفسد الصيام ويفسد التطوعات كلها. لأن الشرك إذا خالط عملا أيا كان أفسده والعياذ بالله. ينظر الإنسان هذا ميت ماذا يغني عنك ولا يغني عن نفسه شيء، فكيف تناديه؟ تنادي ميت أكلته الأرض وانتهى، وهو في حد ذاته في روضة من رياض الجنة إن كان من الصالحين لا يدري عنك شيء، أو في حمرة من حمر النار والعياذ بالله لا يدري عنك شيء، فهو مشغول بنفسه. هذا إن كان ولي لله مات على التوحيد وعلى الإيمان بالله فهو في روضة من رياض الجنة ولا يدري عنك شيء، انتقل من الدنيا ما يدري عما فيها. وإذا كان والعياذ بالله شقي من الأشقياء فهو في حفرة من حفر النار، ما أغنى عن نفسه شيء حتى يغني عنك وعن غيرك. جهالة وضلالة أن تسأل غير الله. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيدا فنناديه؟ فأنزل الله جل وعلا الجواب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكيف تترك هذا الذي يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وتسأل ميت وربما يكون في هذا القبر كلب أو حمار أو خنزير قبر ونادى عليه سدنته هذا الولي هذا السيد، ماذا يدرى فيها؟ ما يدرى، يمكن فيها كلب. الحفرة هذه السدنة المتلاعبون بعقول الناس قالوا: نجعل لنا سيد نستجلب بالأموال من ورائه، فيأتون بكلب ويرمسونه بالحفرة ويقولون: هذا السيد الفلاني، يسمونه باسم هذا السيد المجيب، هذا سريع الإجابة، هذا كذا هذا كذا، فيتسارع الناس عليه وهو كلب أو خنزير. والله جل وعلا فطر الخلق على أن ربهم وإلههم فوقهم في السماء. فعلى العاقل أن ينظر في نفسه وينظر في من حوله، إن كان على الحق فيحمد الله على ذلك ويثبت عليه ويرغب الناس في التمسك به ويحثهم على ذلك، وإن كان عنده شيء من الجهالات أو الضلالات إن أدركها رجع عنها وتبصر في دينه، وإن لم يدرك يعرض أمره على طالب علم: نحن في بلادنا كذا ونتعلق بكذا ونسأل كذا، هل يسوغ لنا ذلك أم لا؟ فيرشده طالب العلم إلى أن لا يعبد إلا الله وحده، لا إله إلا الله. كفار قريش أعلم بمعنى لا إله إلا الله من كثير ممن يدعي الإسلام في يومنا هذا. كفار قريش عرفوا معنى لا إله إلا الله واجتنبوه، ما قبلوه، لأنهم عرفوا معناها أنها تناقض عبادة الآلهة. يعني إذا قلت لا إله إلا الله لا تتوجه إلى ود ولا إلى سواع ولا إلى يغوث ولا إلى نسر ولا إلى اللات ولا إلى العزة ولا غيرها من الآلهة، توجه إلى الله. فأبوا أن يقولوها لأنهم يريدون أن يتوجهوا إلى الآلهة. واليوم كثير ممن يدعي الإسلام ويبادر بالصلاة ويحضر المساجد والجماعة ويعتكف ويصوم ويصلي يشرك بالله الشرك الأكبر وهو لا يدري، لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله. يعني يقول في صلاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم إذا سلم ذهب ودعا ونادى الولي بأعلى صوته. هذا منافات للا إله إلا الله، ما يجتمعان لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، وعبادة ما سوى الله كائنا من كان باطلة. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما يجوز أن تصرف العبادة ولا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، ولا لجبريل ولا لميكائيل ولا لإسرافيل ولا لأي واحد من عباد الله. فعباد الله في السماء وعباد الله في الأرض، عباد الله في السماء الملائكة، وعباد الله في الأرض الرسل والأنبياء والصلحاء والأتقياء والشهداء والبررة، كل هؤلاء لا يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. والعاقل إذا تأمل وتبصر وابتعد عن التقليد الأعمى، لأن أكثر ما يضر الناس التقليد الأعمى، يعني ينشأ الواحد على ما نشأ عليه بلده وأهل بلده وما نشأ عليه أبواه وما نشأ عليه الناس، يصير مثلهم بدون تبصر وبدون تأمل. وحري بالعاقل أن ينظر هل أعمالهم هذه على وفق الكتاب والسنة فيتمسك بها ويتبعها. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، تبع ملة آبائي إذا كانوا على هدى وعلى حق، أما إذا كانوا ضلال فينجو بنفسه ويبتعد عن الضلالة ويستغفر لمن وقع في الجهالة من أهله. والله جل وعلا أنزل الكتاب العظيم تبصرة وبيان وهدى ورحمة، وحفظه جل وعلا من التبديل والتغيير، فالتوحيد واضح فيه جلي والمتابعة فيه واضحة جلية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أحببت الله حقا فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل واتباع الكتاب والسنة. هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا وجعلوا لله شركاء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق وبرأ، من الحرث أي من الزرع والثمار، والأنعام نصيبا أي جزءا. وهذه الزروع لله، وهذه الزروع للآلهة، وهذه النخيل لله، وهذه النخيل للآلهة، قسموها بين الله جل وعلا وهو الموجد لها وهو المعطي وهو المتفضل بها، وجعلوها لغيره تعالى الله وتقدس. والأنعام نصيبا أي جزءا وقسما، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقوله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال ابن عباس: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير، ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان، ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله. فقال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية. وقال ابن أبي أسلم في الآية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه ليأكلونه أبدا لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه. وقرأ الآية: حتى بلغ ساء ما يحكمون، أي ما يقسمون، فإنهم أخطأوا أولا في القسم، لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك، وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها، بل جاروا فيها كقوله جل وعلا: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.